بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبي. واللي عنده إشكال أو سؤال في العقيدة يسأل لو بسيط، لأن الإنسان مأمور برفع الجهل عن نفسه. لو يظن أنه بسيطة ولا أكتب، حنا نستفيد كلنا. نعم. والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: مسألة ومثل ذلك الضب. قال عليه الصلاة والسلام: لست بآكله ولا محرمه، أي على الناس، وإنما أمسك عن أكله تقذرا. وقد قال له خالد: يا رسول الله، أحرام؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. وهذا يكره لكل من كره أكل شيء أن يأكله، لما رواه أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من القرف التلف. لكن ما يصح الحديث. وليس كل ما تأنف منه نفسك فهو محرم، لا. يعني بعض الناس يعني يصعب عليه أكل الأرنب وليس بحرام، إنه سلم أكله، أنفجنا أرنبا. نعم. وقد كره الأطباء ذلك لما يؤدي إليه من سوء المزاج، والله تعالى أعلم. نعم. مسألة يعني جهو الضب. نعم. مسألة: وروى البخاري عن أبي جحيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فلا آكل متكئا. فقال بعض أصحابنا: إن ذلك كان حراما عليه. قال النووي: والصحيح أنه كان مكروها في حقه لا حراما. قلت: فعل هذا لا يبقى في من باب الخصائص، فإنه يكره لغيره أيضا الأكل متكئا، سواء فسر الاتكاء بالاضطجاع كما هو المتبادر إلى أفهام كثيرين. لكن الذي ظهر لا، المسلم يخبر عن نفسه: أنا ما أكل متكئ. لكن تقول تكون متكئين أنتم، ما في معنى. هذا معنى المسلم يصف حال نفسه: أنا ما أكل متكئ. لكن ما منع غيري يأكل متكئ؟ نعم. لكن الأفضل لا شك اتباع هدي المسلم. نعم. لما يحصل به من الأذى، كما نهي عن الشرب قائمة، أو بالتربع كما فسره الخطابي وغيره من أهل اللغة. خطابي. كما فسره الخطابي وغيره من أهل اللغة، وهو الصحيح عند التأمل وإمعان النظر لما فيه من التجبر والتعاظم، والله تعالى أعلم. مسألة. نعم. قال أبو العباس بن القاص: ونهي عن الطعام الفجر. خلاص خلينا. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.